بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام، قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو، حديث أبي أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن سعد بن سعيد قال: حدثتني أسماء بنت عميس أن جعفرا جاءها إذ هم بالحبشة يبكي، فقالت: ما شأنك؟ قال: رأيت فتى مطرفا من الحبشة شابا جسيما مر على امرأة فطرح دقيقا كان معها، فنسفته الريح، فقالت: آكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ المظلوم من الظالم. روى نحوه خادم بن عبد الله الرحان عن عطاء بن السائب عن أبي بريدة عن أبيه، ورواه منصور بن أبي الأسود عن عطاء بن السائب، فقال عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه. حديث روى إسماعيل السدي عن مرة الطيب عن ابن مسعود عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس عن مرة عن ناس عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في قوله: ثم استوى إلى السماء، قال: إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع، ثم الماء فجعله أرضا، ثم فسقها فجعلها سبع راضين، إلى أن قال: فلما خلق الله عز وجل من خلقه ما أحب استوى على العرش. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عن موسى بن هارون عن عمرو بن حماد عن أسباط عن السدي، وأخرجه البيهقي في الصفات. أخبرنا ابن أبي عمرو ابن علان كتابة أن حنبلا أخبرهم أنبانا هبة الله بن محمد، أنبانا أبو علي بن مذهب، أنبانا أبو بكر القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا يزيد، حدثنا سفيان بن حسين عن الحكم عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه بردعة، قال أحسن لك، عليه بردعة، قال: حمار عليه بردعة أو قطيفة، وذلك عند غروب الشمس، وقال لي: يا أبا ذر، هل تدري أين تغيب هذه؟ بردعة ولا بردعة؟ بالذال. قال: على حمار عليه برضعة أو قطيفة، وذلك عند غروب الشمس، وقال لي: يا أبا ذر، هل تدري أين تغيب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تغرب في عين حمئة، فانطلق حتى تخر ساجدة لربها تحت العرش، فإذا حان وقت خروجها أذن لها فتخرج فتطلع، فإذا أراد الله يطلعها من حيث تغرب حبسها، فتقول: يا رب، إن مسيري بعيد، فيقول لها: اطلعي من حيث غبتي. إسناده حسن. حديث خبيب عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عاد، وساق الحديث أخرجه البخاري. وقال محمد بن الريد المحارب: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن إبراهيم عن الوليد بن عقبة عن سلمان قال: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. الحديث هذا موقوف ضعيف الإسناد. حديث فليح نبي طوال عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله تعالى يقول: متحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي، وقد بلغ في ظل العرش. أحاديث تبلغ التواتر. حديث إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن ميسرة قال: قال العرباض بن ساري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: متحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. إسناده حسن. حديث المسروق عن ابن مسعود في قوله: بل أحياء عند ربي مرزقون، قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينهم كذلك اطلع عليهم ربك اطلاعة، فقال: سألوني ما شئتم. رواه جماعة منهم جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد الله موقوفا، أخرجه مسلم والترمذي والقزويني. حديث ابن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن ابن خيثمة عن أبي خثيمة ما فيش كذا، صح ابن خثيم. قال: أخبرني مسلم قال عن أبي عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال: لما رجعت مهاجرات البحر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحدثون بأعجب شيء رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم: يا رسول الله، بيننا نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز تحمل قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفع على ركبتها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت فقالت: سوف تعلم يا غدر إذ وضع الله كرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، أتعلم أمري وأمرك عنده غدا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، كيف يقدس الله قوم لا يؤخذ بضعيف من قويهم. إسناده حسن. حديث همام بن يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس على أعلاها درجة ومن فوقها العرش، فإذا سألتم الله فاسألوه في الفردوس. رواته ثقات، سماه بالوليد وهدبة بن خالد من همام، قد مر نحوه لعطاء بن يسار عن أبي هريرة وهو أصح. وقال أبو توبة الربيع ابن نافع: حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجنة 100 درجة نحوه، وقال العرش على الفردوس منها تتفجر أنهار الجنة، وهذا منقطع معلل بما قبله. حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري وسعيد وأبي سلمة أن أبا هريرة قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم عند ذلك يده ولطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى صلى الله عليه وسلم باطش بجانب العرش فلا أدري كان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل، وكذا رواه الترمذي وغيره. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة والأعرج حدثاه أن أبا هريرة وفيه فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش. وقال عبد العزيز بن ماجشون عن عبد الله بن فضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، وفيه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفضل بين أنبياء الله، وفيه فإذا موسى آخر بالعرش فلا أدري أو حوسب بصعقة يوم الطور أو بعث قبل. حدث به عن عبد العزيز جماعة ولفه حجين ابن المثنى منهم، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخر بالعرش فلا أدري أو حوسب. الحديث متفق على ثبوته. الحديث الثوري عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد قال ذكر يهودي موسى فكأنه فضله على نبينا محمد على نبينا صلى الله عليه وسلم، فلطمه أنصاري فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، أنا أول من تنشق عنه الأرض، فإذا موسى متعلق بقائمة من قوائم العرش فلا أدري في الصاعقة الأولى بعث أم بعدي، رواه منه مسلم لا تخيروا بين الأنبياء. حديث عمرو بن عون حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن جدي عن أبي سعيد فذكروا وفيه فإذا موسى أخذ مقامة من قوائم العرش. حديث ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجنازة سعد بن معاذ بين أيديه اهتز لها عرش الرحمن، لفظ مسلم. حديث الأعمش عن أبي سفيان وصالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، رواه عدة عنه. وقال أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر، وقال عبد الله بن إدريس عن الأعمش فيه تز عرش الرحمن. حديث الليث بن سعد حدثني معاذ بن رفاعة عن جابر قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا العبد الصالح الذي مات؟ فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش، قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإلى سعد، قال فجلس على قبره وذكر الحديث. أخرجه النسائي من طريق محمد بن عمرو بن عبد الهادي وغيره عن معاذ. حديث يزيد بن هارون أنبان إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق بن راشد عن أسماء بنت قيس قالت لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك، فإن ابنك أول من ضحك الله إليه واهتز له العرش. أسماء تابعية وهذا مرسل. حديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنازة سعد موضوعة اهتز لها عرش الرحمن، هذا صحيح. حديث عوف بن الأعرابي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، تابعه داود بن أبي هند وهذا حديث صحيح. حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده عن عائشة قالت سمعت سيد بن حضير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد اهتز العرش لوفاة سعد، إسناده حسن. حديث يوسف ابن ماجشون أخبرني أبي عن عاصم بن عمرو عن جدته رميثة عن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم من قربي لفعلت، وهو يقول اهتز عرش الرحمن يريد بذلك سعد بن معاذ، هذا إسناده صالح. صححه ابن منده. حديث ابن فضيل وغيره عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا اهتز العرش لحب لقاء الله سعد. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وحذيفة وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد وأم عقيل، فهذا متواتر أشهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. حديث يونس بن بكير عن إسحاق عن معاذ بن رفاعة قال حدثني من شئت من رجال قومي أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قبض سعد من جوف الليل معتجرا بعمامة من استبرق، فقال يا محمد من هذا الميت الذي فتحت له باب السماء واهتز له العرش؟ فقام سريعا يجر ثوبه إلى سعد فوجده قد مات. وروى محمد بن إسحاق عن أمية بنت ابن عبد الله عن بعض آل سعد أن رجلا من الأنصار قال وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. قال أبو جعفر محمد بن عثمان العبسي الحافظ في كتاب العرش له حدثنا أبي حدثنا حماد بن حميد عن أبي إبراهيم عن أبي عن ابن عباس قال ما من شيء كان في بني إسرائيل إلا سيكون في هذه الأمة مثله. إن رجل من بني إسرائيل كانت له امرأة جميلة فأولع به رجل يخبره عنها أنها كذا وكذا بالفحش. قال كيف أصنع ولا علي دين؟ قال أنا أسلفك ما عليك. فطلقها ثم تزوج ذلك الرجل بعد. فلما تزوجها أخذه بحقه فاشتد عليه فقال اتق الله فإنك لم تزل بي حتى فعلت ما فعلت. فلم يقلع عنه حتى آجره نفسه. فبينما ذات يوم أكل طعاما فجعل يصب عليهم الماء فذكر مكانها منه قبل اليوم أنه الآن يصب عليهم الماء فبكى فتز العرش. فقال تعالى إن رحمتي سبقت غضبي. إسناده متصل لكن لا أعرف التابعي. حديث عبد الله بن لهيعة عند الراجع عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني فيه دراج وهو واه. حديث يحيى بن سعيد الأموي. حدثنا أحوص بن حكيم عن أبيه عبد الرحمن بن عايد الثمالي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقرب الخلق الله تعالى جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وإنهم من الله تعالى بمسيرة 50,000 سنة. رواه ابن منده في الصفات وشيخ الإسلام في الفاروق وإسناده لين لأن الأحوص ليس بمعتمد. حديث الفاروق من طريق يحيى بن زكريا السيء بمر. حدثنا العلاء بن عمرو حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل الله إلى سماء الدنيا نزل على عرشه. هذا إسناد ساقط وبشر لا ندري من هو. وقد قال ابن منده روى نعيم بن حماد عن جرير بهذا لكن لفظه إذا أراد أن ينزل على عرشه نزل بذاته ولعل هذا موضوع. حديث ابن جريج أنبان يونس ابن يوسف عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد. رواه مسلم. وحديث نزول الباري تعالى متواترة قد سقت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة فلا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث مالك بن إسماعيل النهدي حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد ابن بنت عبد الرحمن الدالاني عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معدوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. رواه عبد الله بن محمد بن النعمان الأصبهاني والحسين بن حميد بن الربيع وغيرهما عن النهدي. حديث نوارة وعبد الله بن أحمد وأبو أمية الطرشوسي قال أنبانا إسماعيل بن عبيد النبي كريم الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيس عن المنهال ابن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. الحديث بطوله إسناد حسن. حديث كتب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما انتهينا إلى الحديث رقم 158 إلى الحديث رقم 158 وفيه قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المسعود عن منهاد بن عمرو عن أبي عبيدة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سارع إلى الجمع في الدنيا فإن الله تعالى ينزل أهل الجنة كل جمعة في كثير من كافور أبيض فيكونون في القرب منه على قدر تسارعهم إلى الجمع في الدنيا. هذا الحديث قد جاء رواه ابن ماجة أيضا رواه ابن ماجة رحمه الله تعالى وإسناده لا بأس به. إن أبا عبيدة لم يسمع النبي لكنه أخذ من أكابر أصحاب أبيه مثل هذا يحسن وفيه فضيلة ومنزلة لمن سارع وبكر إلى صلاة الجمعة أنه يكون من الله يوم القيامة في يوم المزيد على قدر ذهابه وسبقه إلى الجمعة. وهذا الأثر ذكره الذهبي ليبين أو استشهد به ليبين قوله رحمه الله تعالى فإن الله ينزل لأهل الجنة. إن الله تعالى ينزل لأهل الجنة ونزوله يدل على علوه فإن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى ما هو دونه وهذا من الآثار الدالة على علو الله. مساق من طريق شيبان حدث قتال حسن بن هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذه التي فوقكم؟ قال الله وقال فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف. هل تدرك كم بينكم وبينها؟ قال الله ورسوله أعلم. قال بينهم بين مسيرة 500 عام. هذا الحديث إسناده ضعيف فإن الحسن لم يسمع نبي هريرة فهو إسناد منقطع وقد جاء من حديث العباس وقد جاء من قول مسعود رضي الله تعالى عنه بمعنى هذا الخبر. والشاهد منه أنه ذكر السماء السابعة وذكر أن فوقها العرش وفوق العرش هو ربنا سبحانه وتعالى فيدل أيضا على علو الله سبحانه وتعالى. ثم جاء من طريق شعبة عن عمرو المر عن أبي الضحى بن عباس في قوله تعالى: خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن، قال: في كل أرض نحو إبراهيم. هذا الخبر فيه رواه شعبة عن عمرو عن أبي الضحى، ورجاله ثقات كما قال الذهبي، لكنه لفظ منكر، ولعل هذا مما أخذه ابن عباس من بني إسرائيل، وهو ليس بصحيح. هذا الخبر ليس بصحيح، فإن السماوات سبع، فإن السماوات السبع والأراضين السبع ليس فيها ما يدل على أن في كل أرض إبراهيم وفي كل أرض آدم، وقد جاء في هذا أخبار لمثل هذا الحكم، لكنها لا تصح للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من الأخبار التي أخذت عن بني إسرائيل، وهي فيها نكارة وألفاظها منكرة. ثم ساق من طريق عطاء بن السائب عن من طريق الشريك عطاء بن السائب بن الضحى بن عباس في قوله: ومن الأرض مثلهن، قال: سبع أراضين، وفي كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدمكم، ونوح كنوحكم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى. هذا حديث إسناده ضعيف، وإن كان الذي قبله من جهة رجاله أوثق، إلا أن الخبر بهذا اللفظ بهذا المتن منكر، فلا يثبت أن تحت الأراضي التي تحتنا أن فيها خلق من بني آدم كإبراهيم وموسى، هذا من الألفاظ المنكرة. ثم ساقه من طريق الحكم بن ظهير حدث عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله تعالى في قوله تعالى: وسع كرسي السماوات والأرض، دخل السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي، وذكر قوله: وسع كرسي. هذا الخبر ضعيف، فإن فيه الحكم بن ظهير وهو متروك فلا يفرح بحديثه. وأما مسألة سعة العرش وسعة الكرسي فقد بر بنا في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه، أيضا من حديث بذر رضي الله تعالى، من حديث حديث العباس رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي هريرة، وهو يدل على عظم وسعة هذا المخلوق العظيم وهو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ثم ساق أيضا من قول وهب بن منبه أنه قال: العرش مسيرة 50,000 سنة. هذا أثر عن وهب بن منبه، ووهب بن منبه من يأخذ عن بني إسرائيل، وهو من الأخبار الإسرائيلية، هذا الخبر من الأخبار الإسرائيلية لا تصدق ولا تكذب، وإنما يحدث بها والله أعلم بصحتها. وفيه دليل على أن العرش هو أعلى المخلوقات، وأنه خلق عظيم من خلق الله، فهو أول الخلق وأكبر الخلق، العرش هو أول المخلوقات وأكبر المخلوقات. ثم ساق من طريق ابن أبي شيبة، ساق من طريق معه راشد قول العباس، ثم ساق من طريق سفيان الثوري الذي قبله، سفيان الثوري عن عمارة الدهني عن مسلم البطين عن سعيد جبل بن عباس في قوله: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. هذا إسناد صحيح، وهو القول الصحيح ابن عباس رضي الله تعالى، الذي عليه جماهير السلف أن الكرسي هو موضع القدمين، وأن العرش هو سرير الملك، والعرش لا يقدر أحد قدره، أي لسعته وعظم خلقه، فهو أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات وأول المخلوقات. ثم ساق من طريق ابن فضيل عن أبيه عن نافع، من طريق محمد فضيل عن أبيه فضيل عن نافع بن عمر قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدق أيها الناس، إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإنه قد مات، وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذا الخبر صحيح، وفيه وهو أصله الصحيح، والشاهد منه قوله: فإن إلهكم الذي في السماء، وهذا يدل على علو الله، وهذا مما أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه التابعون وأجمع عليه المنتسبون إلى الإسلام، لأن من أنكر علو الله عز وجل فهو خارج من دائرة الإسلام. قال أيضا ثم ساق من طريق محمد بن سعد البخاري قال ابن فضيل عن فضيل بن نافع بن عمر: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بكر عليه فأكب علي وقبل بالجبهة وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، وقال: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا هو الذي في البخاري بهذا اللفظ: إن الله حي لا يموت، والله في السماء، كما أجمع عليه المسلمون. ثم ساق من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال: لما قدم عن الخطاب رضي الله تعالى عنه الشام استقبله الناس وهو على بعير، فقالوا: يا أمير المؤمن، لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم، فقال: يلقاك عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله تعالى: لا، ألا أريكم ها هنا، إنما الأمر منها هنا، فأشار بيده إلى السماء، أي أن الأمر بيد الله وأن الحكم والرفعة والعزة تكون بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لا عز لنا إلا بهذا الدين، وهذا الدين هو الذي رضيه الله لنا. هذا إسناد صحيح كما قال الذهبي ورجاله ثقات، وهو يدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء كما قال ابن كما قال عمر وأشار بيده إلى السماء، أي أن الأمر بيد الله فوق سماواته سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق عقيل عن الزهري عن سالم بن كعب الأحبار قال لعمر: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. فقال عمر: إلا من حاسب نفسه. فقال كعب: إلا من حاسب نفسه. فكبر عمر ثم خر ساجدا. هذا الحديث إسناده صحيح، إسناده منقطع، فإن سالما لم يدرك هذه القصة منقطعة، فإن سالما مولى بن سالم بن عبد الله بن عمر لم يسمع هذه القصة ولم يحضرها، ولم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فالإسناد منقطع، إلا أن الشاهد منه قوله: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، وسلطان السماء هو ربنا سبحانه وتعالى، والله له سلطان الأرض وله سلطان السماء أيضا، لكن المراد أنه في السماء سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق أبي يزيد المدني قال: لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلب، فقال عمر: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، وهي قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذه المرأة هي خولة بنت ثعلبة، وقيل خولة بنت أوس، وقيل غير ذلك. وهذا الإسناد منقطع، فإن أبا يزيد هذا لم يلحق ولم يدرك عمر، والشاهد منه أنه سمع شكواها من فوق سبع سماوات. ثم ساق أيضا أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس على هذه العجوز. فقال: ويلك، تدري من هي؟ هذه امرأة سمع الله شكوى من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ثم وهذا معناه صحيح، فإن الله سمع قول المجادلة من فوق سبع سماوات. ثم ساق من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: سمع الخطاب يقول: ويل لديان الأرض من ديان السماء، يوم يلقون إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقضي على هوى ولا على قراب ولا على رغبة ولا على رهبة، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. هذا حديث يقول قال هنا قال ابن غن: فحدثت بهذا عثمان ومعاوية يزيد وعبد الملك. وقال الذهبي رحمه الله تعالى إسناده: قرأت على أبي علي بن الخلال: أخبركم جعفر أنبأنا السلفي أنبأنا أبو علي الحداد أنبأنا أبو نعيم الحار حدث عبد الله بن جعفر بن فارس حدث إسماعيل بن سموي، فذكره أي ساق بإسناده من طريق علي أبي مسهر حدث سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غن. ينظر في مسألة إسماعيل بن عبيد الله هذا من هو، ويبقى أن الخبر معناه صحيح لجانه ثقات، إلا إسماعيل بن عبيد الله هذا يحتاج نظر في حاله. ثم ذكر في قصة البيعة عن عبد الله بن عوف أنه لما أخذ البيعة مشهورة لعثمان وبيع الناس رفع رأسه للسقف وقال: اللهم اشهد، وذكر القصة. هذه الزيادة ليست محفوظة فإسناده ضعيف، وأصل القصة في الصحيح وليس فيه أنه أشار السماء. والذي يشهد لنا هنا والشاهد لنا من هذه القصة قوله: أشار إلى سقف المسجد وقال: اللهم اشهد. وهذا يدل على أن الله في العلو، هذا محل إجماع واتفاق بين الصحابة والتابعين والسلف. ثم ذكر حديث ابن مسعود الذي فيه العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالك، وقد مر بنا وقلنا أن إسناده صحيح. ثم ساق أيضا من طريق ابن مسعود قال: من قال سبحان الله والحمد لله وأكبر تلقاهن ملك فعرج بهن إلى الله عز وجل، والشاهد قوله: فعرج بهن إلى الله عز وجل، وقد مر بنا هذا الخبر. ثم ساق أيضا من طريق عاصم عن زرع بن مسعود: بين السماء القصر بين الكرسي 50 سنة، ومر بنا أيضا ذكرنا أن إسناده صحيح وفيه إثبات علو الله عز وجل. ثم ساق من طريق شعبة بن إسحاق عن عبيد عن عبد الله بن مسعود قال: ارحم من في الأرض يرحمك من السماء. وإسناده جيد فيه انقطاع، لكنه مما يقبل عند أهل الحديث. ثم ساق من طريق الخيثم بن عبد الرحمن عن مسعود قال: إن العبد لا يهم بالأمن يتجاوز الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول الملائكة اصرفوه عنه فإنه إن يسرت له أدخلته النار. أخرجه اللكائي بإسناد قوي كما قال الثوري كما قاله الذهبي فهو إسناد جيد وفيه أن الله طبيب عباده سبحانه وتعالى فهذا إسناد جيد وفيه إثبات علو الله فإن الله ينظر إليه من فوق سبع سماوات ففيه إثبات علو الله. وذكر أيضا قول ابن مسعود إن الله تعالى يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثير من كافور قد مر بنا وأنهم يكونون منه على قدر مسارعتهم إلى الجمع وهذا إسناد جيد. مساق أيضا من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عن علي بن أبي طالب قال البحر المسجور يجري تحت العرش هذا فيه أبو صالح هذا فيحتاج نظر. والبحر المسجور والبحار الموجودة الآن تسجر يوم القيامة والشاهد قوله يجري تحت العرش ولا شك أن تحت العرش بحر ما بين أسفله وعلاك بين السماء والأرض وهذا ثابت. أما كونه هو البحر المسجور فهذا فيه نظر فإن أبا صالح هذا يحتاج نظر في حاله. قوله أيضا حديث أبي هريرة يحشر الناس حفاة عراة مشاة قياما 400 سنة شاهد أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء قد ألجأوا العرق من شدة الكرب وينزل الله تعالى في ظل الغمام من العرش إلى الكرسي. هذا خبر منكر ليس بصحيح وإن كان بعضه صحيح فإن حديث يحشر الناس حفاة عراة غرلة هذا في الصحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأن أبصارهم شاخص أيضا ثابت من يوم مقداره 50,000 سنة. أما قوله ينزل الله من العرش إلى الكرسي فهذا منكر فالكرسي موضع القدمين وليس محل استواء ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا من طريق قرة الحسن أمي عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن استوى قالت الكيف غير معقول الاستواء غير مجهول الإقرار به والإيمان بالإقرار به إيمان والجحود به كفر. هذا القول محفوظ عن جماعة حفظ عن مالك وعن ربيعة الرأي. وأما عن أم سلمة فإسناده ضعف فهنا يقول فأما فإن أبا كنانة هذا الذي حدث بهذا الخبر ليس بثقة وأبو عمير هذا كما قال الذهبي لا يعرف. فالحديث بهذا الإسناد إلى أم سلمة ليس بمحفوظ وإنما محفوظ عن مالك وعن ربيعة الرأي رحمه الله تعالى وبجعفر الترمذي أيضا. قال هنا روى عبد الفهم إسحاق الواسطي أن النعمان بن سعد قال كنت بالكوفة في دار الأمارة عدار علي بن أبي طالب ادخل علينا نوف فقال يا أمير المؤمنين بالباب 40 رجلا من اليهود فقال علي علي بهم فلما وقف بين يديه قال صف لنا ربك الذي في السماء كيف هو وكيف كان ومتى كان وعلى أي شيء هو. استوى علي رضي الله عنه ثم قال يا معشر اليهود اسمعوا مني ولا تبالوا أن لا تسألوا أحدا غيري إن ربي عز وجل هو الأول لم يبدأ مما ولا ماء ولا ممازج مما عماء ولا حال وهم ولا شيخ ينقضي الحديث. هذا حديث منكر وقد مر بنا وذكرنا أنه منكر وباطل إلا أن الشاهد من قوله ربنا الذي في السماء أنه أثبت علوه على خلقه سبحانه وتعالى. ومساق من طريق شاب سعد زيد بن أسعد بن يسار بن عمر عبد الله بن عمرو قالت الملائكة يا ربنا منا الملائكة المقربون ومنا حملة العرش ومنا الكرام الكاتبين ونحن نسبح الليل والنهار لا نسأم ولا نفتر خلقت بني آدم فجعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال ثم عادوا فأجهدوا المس وقالوا مثل ذا وقال الله تعالى لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وفي أيضا هشام بن سعد ويبقى أنه من أخبار بني إسرائيل فإن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه أخذ كتاب بني إسرائيل فأخذ يحدث وجد صحيفة فأخذ يحدث بها فهذا من أخبار بني إسرائيل وهذا اللفظ لعله مما أخذه ابن عمرو من بني إسرائيل وفيه أيضا نكارة من جهة أن هشام بن سعد فرد بهذا الخبر. قال أيضا ثم ساق من طريق نافع يقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأيم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلت يعني عثمان بن عفان ولكن علم الله فوق عرشه أني لم أحب قتله. هذا إسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه إثبات علو الله حيث قالت ولكن علم الله فوق عرشه ففيه إثبات علو ربنا سبحانه وتعالى. ثم ساق أيضا من طريق مجاهد عن عبد الله بن عمر قال خلق الله 4 أشياء بيده خلق العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة الخلد، وهذه الأربع كلها في السماء، كلها خلقها في السماء، فيدل على أي شيء؟ على علو الله سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق سعد بن سعيد قال حدثنا أسماء بنت عميس أن جعفرا جاءها إذ هم بالحب يمكي، فقالت ما شأنك؟ قال رأيت فتى مترفا من الحبشة شابا جسيما مر على امرأة فطرح دقيقا كان معها فنسفته الريح، فقالت أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. هذا إسناد فيه انقطاع، وقد رواه خالد بن عبد الله الطحان عن عطاء بن السبع عن ابن بريدة عن أبيه، وروى منصور بن الأسود عن عطاء بن السبع قال عن محمد بن عبد بريدة عن أبيه، ورواية منصور بن الأسود عن عطاء، كلها هذه الأخبار لا تخلو من ضعف، لكن جاء ابن عبد الله أيضا بإسناد أحسن من هذا فيتقوى به. ثم ساق أيضا من طريق إسماعيل بن سدي عن مرة الطيب عن مسعود قال وعن أبي مالك عن أبي صواب صالح عن ابن عباس وعن مرة عن أناس من أصحابه سلم قال في قوله ثم استوى العرش ثم استوى السماء قال إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع ثم الماء فجعله أرضا فارتفع ثم الماء فجعله أرضا ثم فتقها فجعلها سبع أراضين إلى أن قال فلما فرغ الله من خلق ما أحب استوى العرش. هذا الخبر أيضا فيه ضعف، ولكن يبقى أن معناه أن الله عز وجل خلق السماوات السبع والأراضين، وأول ما خلق ربنا سبحانه وتعالى أول مخلوقاته العرش، ثم خلق الماء فخلق من هذا الماء السماء، وخلق أيضا من هذا الماء الأرض، فخلق سبع أراضين وخلق سبع سماوات، والشاهد منه كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء، أي من المخلوقات بعد العرش أول المخلوقات بعد العرش والماء، وخلق من هذا الماء السماوات والأراضين. قال بعد ذلك حدث سفيان بن حسين عن الحكم عن إبراهيم عن تيمية عن أبي عن أبي ذر قال كنت من سلم على حمار عليه برذعة وقطيفة وذلك عند غروب الشمس، فقال يا أبا ذر هل تدري أين تغيب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تغرب في عين الحمئة، فذكر الحديث وفيه أنها تأتي عند العرش فتستأذن ربها تحت العرش، وأصل الحديث البخاري أصله في البخاري، ولكن هذا اللفظ إسناده لا بأس به، وإلا أصله في البخاري، فيقال ارجع من حيث جئت إلا إذا أراد الله أن ترجع، يقول اخرج من المشرق حتى يقال ارجع من حيث أتيت فتخرج من مغربها. ثم ذكر حديث خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة في قوله سبعة الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. ثم ساق أيضا من طريق إبراهيم عن الوليد بن عقبة عن سلمان قوله سبعة يظله الله في ظل عرشه الحديث. حديث عن إبراهيم التيمي فيه ضعف عن إبراهيم الوليد عن عقبة، ويبقى هنا مسألة وهي مسألة ظل الله عز وجل وظل العرش. هناك حديث كثيرة تدل على أن الظل هو ظل الله، وهناك حديث أخرى تدل على أن الظل هو ظل العرش. وأما ظل العرش فلا إشكال فيه أن نثبت أن العرش له ظل، وإنما الإشكال هل يثبت لله ظل؟ اختلف ذلك السلف واختلف ذلك أهل السنة، فمن أهل السنة من أثبت الظل لله عز وجل وقال أننا نثبت لله الظل كما ذكر ذلك وأضعه نفسه سبحانه وتعالى، ومنهم من منع وقال إن الظل لا يلزم منه لوازم فاسدة، فإذا قلنا أن الله ظل فإن هناك ما هو أكمل الله حتى يخرج الظل لله عز وجل. والصحيح من هذه المسألة أولا ليس لأهل السنة من المتقدمين من السلف في هذه المسألة قول، ليس هناك قول سابق لهم رحمه وتعالى، وإنما مروها كما جاءت ولم يتكلم أحد مسألة هل لله ظل أو ليس له. والصحيح أن هذا ما جرى على ألسنة العرب، فإن العرب تقول هذا ظل فلان، هذا فلان في ظلي وفلان في ظل فلان وهذا في ظل فلان، ولا يعني بذلك أنه يكون في ظلي حقيقة، أن يكون في ظله حقيقة، وإن مراد بذلك أن يكون في ظل كنفه وفي حمايته وفي رعايته، فهؤلاء السبع هم الذين يكون في كنف الله وفي حماية الله، وأن الله يحفظهم ويحميهم من أهوال يوم القيامة. فالصحيح أن لا نثبت صفة الظل عز وجل، وليس وصفة لله حتى نثبت، وإنما هو مما جرت عليه العرب أن فلان في ظل فلان، أي في حمايته ورعايته وكنفه، فنقول أن هذه الأخبار ليست من أخبار الصفات، ليست من أخبار الصفات. وأما من قال نثبت الظل ونمر كما جاء تعرض له، فهذا قال به بعض مشايخنا كالشيخ العزيز رحمه الله تعالى، وأجرى هذا اللفظ على ظاهره. وأما ظل العرش فلا إشكال فيه، والأصح في هذه الأحاديث أن كلها جاءت في ظل الله وليس في ظل العرش. ذكر هنا عدة أحاديث تدل على مسألة ظل العرش، لكن حديث طوال وفيه ضعف عن سيدنا سالم هريرة المتحابون يظل ما في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظلي، ثم لك أيضا المتحابون في جلالي في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظلي، وهذا إسناد جيد. ثم ساق أيضا من طريق مسعود وهو في صحيح مسلم، أما إنا قد سألنا عنه قال أرواح في أجواف طير الخضر تسرح في الجنة في أيها شاء، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش منهم كذلك اطلع عليه ربك فاطلع فقال سلوني ما شئتم، هذا أصل في مسلم وحديث صحيح. ثم ساق من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن ابن خثيم وعبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابي زمان جابر قال لما رجعت مهاجرات البحر الى رسول الله اي مهاجره الحبشه قال الا تحدثون باعجب شيء رايتم، ذكر خبر العلو التي تحمل قله من ماء فمرت بفتيه فضربها بين كتفيه فسقط الماء فانكسر ودمر كما قالت سوى تعلم يا غدر اذا وضع الله الكرسي وجمع الاول والاخرين وتكلمت الايدي والارجل ما كانك سوى تعلم امري وامرك عنده غدا، قال صدقت، فقال صدقت كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم. هذا الخبر في إسناد مسلم بن خالد في ابن غثيم، ومثل هذا الخبر يقبل التحسين. ثم ساق الحديث بن الصامت حديث زيد بن أسلم عطاء بن عبادة إن قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتك بين سماء الأرض والفردوس على. هذا الخبر أصله الصحيحين من حديث أبي هريرة أن في الجنة 100 درجة، وأما جعل من قولي جعله من مسند عبادة الصامت هذا خطأ، والمحفوظ من مسند أبي هريرة، وكذلك خطأ من مسند زي معاذ بن جبل، بل هو محفوظ من حديث أبي هريرة. والشاهد أن الجنة 100 درجة، أعلاها درجة العرش، درجة الفردوس، درجة الفردوس، وفوق الفردوس عرش ربنا سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق الزهر عن سيدنا بن سلم عن أبي هريرة أن أبا قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم موسى فقال المسلم والذي اصطفى محمد على العالمين، قال ولله الذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم من ذاك يده ولطم اليهودي فذهب اليهود وسلم. الحديث الشان قوله فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فبجاب العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان من استثني. هذا الخبر أصله الصحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو خبر صحيح، وفيه أن الله عز وجل إذا صعق الخلائق عند تجلي يتجلى ربنا لأهل الموقف، فيصعق كل من في السماء فيصعق أهل الموقف، ويرفع أول من يرفع محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا موسى آخذ بقائم قوام العرش. وقد يتساءل هل موسى أفاق قبل محمد أو أنه لم يصعق أصلا؟ نقول الصحيح أن موسى لم يصعق في ذلك المقام، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، ولما تجلى ربنا للجبل صعق موسى، لما تجلى ربنا للجبل صعق موسى، فكانت تلك الصعقة بهذه الصعقة. أما غيره فإذا تجلى ربنا يوم القيامة يصعق كل الخلائق إلا موسى، لأنه جوزي بصعقة الطور، فيكون آخذا بقائمة من قوام العرش. ففيه أن ربنا على عرش سبحانه وتعالى، وفيه إثبات علو الله عز وجل. في أثر مر عليه حديث أبي طالب تكلم عليه ابن إسحاق الواسطي مريت عليه. الحديث اللي بعده قوله نرجع له بعدين حديث مسعود قال هنا ذكر أيضا من طريق آخر من طريق الأعرج عن أبي هريرة فأكون يفيق فإذا موسى باطل جاب العرش. ثم ساق إلى من طريق أبي هريرة على الزجاج وهو عن هريرة لا تفاض بين الأنبياء فإذا موسى أخذ بالعرش فلا أدري أحس بصعقتي يوم الطور أو بعث قبل. ثم ساق أيضا من طريق عمارة بن يحيى حمام بن يحيى بن عمارة النازع عن أبي سعيد ذكر يهودي هذا الحديث عن موسى رواه مسلم وراه أيضا البخاري. ثم روى أيضا من طريق أبي سعيد وذكره بمعناه مر ساق من طريق الأعمش على أبي سفيان وصالح عن جابر عبد الله قال اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، وهذا ثابت أن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ، واهتزازه فرحا بقدومه ومحبة له وفرحا استبشارا بقدوم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وهذا دليل على أن العرش له إحساس وله إرادة، وأنه يفرح وأنه يحب، فهذا مما يدل على ذلك. فهذا العرش الذي هو من مخلوقات الله اهتز فرحا وشوقا لسعد بن معاذ رضي الله تعالى، وهذه مكرمة ومنقبة لسعد بن معاذ رضي الله تعالى. وإسناده صحيح، وقد روى الأعمش عن أبي سفيان وصائر بصائر جابر عبد الله، وروى ابن جريج أيضا عن أبي الزبير عن جابر عند مسلم، ثم ساق أيضا عن طريق معاذ ابن معاذ عن جابر قال جاء جبريل إلى رسول الله قال من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش؟ قال صلى الله عليه وسلم فإذا سعد قال فجلس على قبره الحديث، وإسناده جيد. ثم ساقوا أيضا من طريق سعيد بن خالد عن إسحاق بن راشد عن أسماء بنت قيس قالت لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه فقال وسلم ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك أول من ضحك الله إليه واهتزله العرش. هذا إسناد مرسل، واهتزاز العرش ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ساق أيضا حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال وسلم اهتز له عرش الرحمن، وهذا إسناد صحيح. ثم ساق أيضا من طريق نضر بن سعيد اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، وهذا إسناد صحيح. ثم ساق من طريق محمد بن عمرو العلقمة بإسناد عن عائشة قال سمعت أسيد بن حضر يقول لقد اهتز العرش لوفاة سعد، إسناده جيد. ثم ساق من طريق أميثة قال ولو سمعت الرسول ولو أشاء نقبل الخاتم القربي، لكن هو يقول اهتز عرش الرحمن يريد ذاك سعد بن معاذ، وهذا إسناد حسن. ثم ساق من طريق ابن فضيل عن عطاء عن مجاهد عن عمر قال اهتز العرش لحب لقاء الله سعدا. ثم ساق من طرف الباب عن سعد وابن عمر وحذيفة وابي هريرة وأسماء، فهذا متواتر. يقول الذهبي أن اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ هذا خبر متواتر أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، أنه سلم قد قال هذا الخبر. ثم ساق أيضا من طريق ابن إسحاق عن نعاد بن رفاعة قال حدثني من شئت من رجال قومي أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبض سعد من جوف الليل معتجرا بعمامة من استبق، قال يا محمد من هذا الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ فقام سريعا يجر ثوب إلى سعد وجده قد مات. ثم ساق من طريق ابن إسحاق عن أمية بن عبد الله عن بعض آل سعد أن رجل قال وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبا عمرو، وهذا يدل على منقبة ومنزلة عظيمة لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. ثم ساق من طريق ابن حميد حدث حماد أنبأنا حميد عن أبي إبراهيم عن ابن عباس قال ما من شيء كان من إسرائيل سيكون في هذه الأمة ومثله إن رجل من إسرائيل كانت امرأة جميلة. ذكر خبرا قصة عن بني إسرائيل والشاهد منها قوله أن الله فاهتز العرش فقال تعالى إن رحمتي سبقت غضبي، واهتز العرش هنا إما غضبا على ذلك الذي غش ذلك الرجل في زوجته، وإما رحمة بذلك الذي فقد أهله وفقد ماله وفقد زوجه وهو أصبح أجيرا عند زوجته بعدما كان زوجا لها، فاهتز العرش رحمة به أو غضبا على ذلك الظالم. فهذه الأخبار كلها تدل على ثبوت اهتزاز العرش، وأن العرش يهتز، واهتزازه يدل على أن له حياة وأن له إحساس وله إرادة، وهذا مما لا إشكال فيه. ذكر أيضا حديث أبي اللهيع عن دراج أبي السمع أبي الهيثم عن أبي سعيد ثم قال إن الشيطان قال وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فيقول الله عز وجل وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. هذا الخبر إسناده ضعيف، وإسناده وإسناده ضعيف لأن في بلهيع ودراج أيضا روايته عن أبي الهيثم منكرة، والشاهد من قوله وارتفاع مكاني، وهذا محل اتفاق أن الله مكانه عالٍ سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أحوص بن حكيم عن أبي عن عبد الرحمن بن عائذ الثمان عن جابر بن عبد الله قال قال صلى الله عليه وسلم إن أقرب الخلق إلى الله تعالى جبريل وإسرافيل وميكائيل وإن من الله تعالى مسيرة 50,000 سنة. هذا إسناد منكر وليس محفوظ. ثم ساق من طريق جرير عن ليث بن مسعود عن بشر عن بشر عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم إذا نزل الله سماء الدنيا نزل على عرشه. وهذا إسناد منكر وبشر هذا مجهول لا يعرف. وليث بن سليم أيضا ليث بن أبي سليم ضعيف. ونحن نثبت أن الله ينزل سبحانه وتعالى وإذا نزل فإنه ينزل وهو مستوى على عرشه وعرشه وجميع المخلوقات دونه إذا نزل سبحانه وتعالى. ثم ساق أيضا من حديث يوسف عن سليم يسار عن أبي هريرة إذا كان يوم القيامة نزل ربنا إلى العباد أي نزل لفصل القضاء وهذا محفوظ. ثم ساق أيضا من طريق المنهال عن أبي عبيدة المسعود رضي الله تعالى عنه قال يجمع الله الأولين والآخرين من قبل معلوم في يوم يشخص يوم معلوم 40 سنة شاخ الأبصار من السماء ينتظرون فصل القضاء وينزل الله تعالى في ظل الغمام من العرش إلى الكرسي. وهذا إسناده ضعيف. وأما مسألة نزول الرب من العرش إلى الكرسي قد مر بنا وقلنا أنه لا يثبت شيء في ذلك لا عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناده منكر فلا يقبل ولا يفرح به. ثم ساق طريق محمد بن سلم عن خالد بن يزيد عن زيد بن أبي أنيس عن المنهال عن أبي عبيد عن المسعود قال المسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأول من خير مقاتل في يوم معلوم 40 سنة شاخ أبصار السماء ينتظر القضاء وينزل الله في ظل الغمام من العرش إلى الكرسي. وهذا مثله قد قال الذهبي هنا إسناده حسن لكن أقول أنه إسناد منكر. محمد بن سلمة محمد بن ذاك هذا الإسناد ذكر أنه من غير إسماعيل بن أبي بن أبي كريمة الحراني حديث محمد بن سلمة عن خالد بن يزيد عن زيد بن أبي أنيس عن منهال بن عمرو والمنهال بن عمرو وإن كان البخاري أخرج له إلا أنه ليس بذلك الحافظ فلا يعتمد على هذا الخبر. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ فيه نكارة فليس محفوظ في مسألة أن الله ينزل من العرش إلى الكرسي. وهذا جاء بألفاظ كثيرة وجاء فيه اضطراب واختلاف مرة يروى عن زيد عن المنهال عن أبي عبيدة بلفظ آخر. يحتاج القفل على هذا الخبر. نعم نقف على هذا والله تعالى أعلم.